الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمذاهب الضلال كثيرة متشعبة بالآلاف لا تستطيع حصرها، ولكنها جميعا متفقة على شيء واحد، وهو إضلالك وإبعادك عن الصواب. فتجد العلمانيين والليبراليين والملاحدة كلها فرق ضالة وكلها تطعن في الدين. وخرج علينا مؤخرا الأستاذ أحمد عمارة بالطاقة والشكرات ومثل هذه الأمور، ولكن لأن الدين يحصن الناس من هذه الخزعبلات وبالتالي ستكسد تجارته ولن تربح، بدأ يطعن في الدين قرآنا وسنة، بل واصل به الأمر أنه اتهم المسلمين بالشرك والعياذ بالله. سافر دول كتير بيعبدوا أصنام وآلهة، هتلاقيهم بيعملوا كده بالظبط، بيقرب من الصنم عشان طاقته تعلى، وبيتمسح في الصنم عشان طاقته تعلى، وبيحس بالقرب من الإله عند الصنم عشان طاقته تعلى. فهو الآن مش بيعبد الإله، وبيعبد إيه؟ وده اللي ربنا قاله في القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا لله زلفى. أولا، الله عز وجل لم يقل أنهم كانوا يعبدون الأصنام من أجل أن تعلو طاقاتهم، فهم على جهلهم كانوا أذكى من ذلك، فهم كانوا يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولكن إذا آمنوا به ستذهب تجارتهم وسيادتهم وأموالهم. لذلك اختاروا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السيادة والمال، وليس من أجل الطاقة والكلام في الطاقة. هذا تضحك به على السذج والمخدوعين الذين يستمعون لك ويدفعون آلاف الدولارات من أجل هذه الجلسات. واعلم أن العلاج بالطاقة هذا من العبادات الوثنية، فقد قال وثني الصين: إن الكون وما فيه من أحداث إنما هو ناتج عن تفاعل طاقتين قطبيتين، إحداهما تدعى ين وتمثل العنصر المؤنث والسلبي والضعيف والهدام، والأخرى تدعى يانغ وتمثل المذكر والإيجابي والفاعل والبناء. ونجم قوم في زماننا منهم دكتور عمارة طبعا يدعون العلاج بالطاقة، يقولون بمثل قولهم: إن الكون طاقة يحوي ذبذبات موجبة طبعها الإيجابية والفاعلية والبناء، وأخرى سالبة طبعها السلبية والهد. فالأولى تجذب السعادة والحب والغنى والفرح والتوفيق والصحة، والأخرى تجذب الخوف والمشاكل والكوارث والمعاناة والمصائب والمرض. فهؤلاء يحيون وثنية المجوس وعبادات كهنة الشرق بعبارات مهمة مشتبهة، ظاهرها علم حديث وباطنها زندقة عتيقة. وإلا فما الفرق بين الذبذبات السالبة والموجبة ومبدأ الين واليمج عند وثني الصين؟ بل ما الفرق بين هذا وبين إلهي النور والظلمة عند المجوس؟ فهم لا يفعلون شيئا إلا أنهم يغيرون المسمى فقط، فهم يأتون بنفس مسميات الوثنيين ويزوقونها ببعض المصطلحات العلمية. فإن جادلتهم بالحسنى وبينت لهم بالأدلة والبراهين أنهم ليسوا بأحسن حالا من المشعوذين الوثنيين الأوائل، نسبوك إلى التخلف وقلة العلم. ومن هذه الممارسات التي يزعمون أنها ترفع الطاقة اليوغا، وهي عبادة وثنية، فممارسات اليوغا التي يشيعها أدعياء العلاج بالطاقة هي في حقيقتها عبادة وثنية، يحاول اليوجي أو العابد من خلالها الرقي بعقله ليتحد في أعلى مقاماته التي تدعى سمادها بالعقل الصانع الذي أوجده، وهذا عندهم غاية اتحاد المخلوق بالخالق، فيحصل العابد بذلك الخلاص. ولا يخفى عليك أن هذا كلام كله كلام فارغ، وكلنا سمعنا قصة المضيفة التونسية التي عرفت بأنها خبيرة بعلم الطاقة، وقالت أنها خاضت تجربة روحية قوية غيرت مسار حياتها بشكل جذري خلال عملها كمضيفة طيران، جعلتها ترى وتسمع ما لا يستطيع الآخرون سماعها بعد تجليات وهواتف رفعت من طاقتها الروحية، مدعية أنها تتلقى الأخبار عن الأنبياء موسى وعيسى وأنها مريم العذراء. تخيل، يعني أصبحت تأتيها الهلاوس بسبب هذا، وكانت تعتقد بذلك فعلا، حتى وصل بها الأمر أن أنهت حياة ابنتها وحاولت إنهاء حياتها لتصعد إلى السماء. وكل هذا وراءه فكر وثني يسمى العلاج بالطاقة، يعمل على نشره أستاذ أحمد عمارة. يؤسفني إني دخلت معابد كتير في العالم، ودخلت مكة لقيت كل اللي بيحصل هنا بيحصل هنا بالصبر. كلامه هذا مثال عملي لقول القائل رمتني بدائها وانسلت، يعني هو ينشر علوم الطاقة الوثنية ويزعم أن المسلمين وثنيين. لك أن تتخيل أن ضلاله واصل به لهذه المرحلة، وصل به لأن يشبه المعتمرين والحجاج والمصلين في مكة بأنهم يقومون بعبادات وثنية، وطالما أن المصلين في بيت الله الحرام يقومون بعبادات وثنية إذن المصلون في المساجد كذلك يقومون بعبادات وثنية. هذا ينطبق عليه قول الله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم، فهذا زين له شيطانه عمله حتى ظن أنه على الصواب، أن أمة الإسلام على مدار أكثر من 1400 سنة على ضلال. ولا أدري أي تشابه بين مكة والكعبة وبين المعابد، فأصحاب المعابد يعبدون الأصنام المتواجدة بالمعبد ويعتقدون فيها النفع والضر، أما الذين يطوفون حول الكعبة يطوفون لأن الله أمرهم بذلك ولا يعتقدون أن الكعبة تضر أو تنفع، فهم يعتقدون أنها حجارة لا تضر ولا تنفع، وعندما يقبلون الحجر الأسود يعتقدون أنه حجر لا يضر ولا ينفع، حتى أن عمر رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. إذن فتقبيل الناس للحجر الأسود ما هو إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس بعجيب على الأستاذ أحمد، فقد قال قبل ذلك أنك عندما تقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا شرك. بالفعل قال ذلك، وننتظر منه أن يأتي في المرة القادمة ويقول لا تقولوا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله فهذا شرك. فعندما يأتي شخص كهذا ويقول أن ما يحدث عند الكعبة مثل الذي يحدث في المعابد الوثنية بكلامه هذا أخرج عموم المسلمين من الإسلام واتهمهم بأنهم مشركون يعبدون الحجارة، وهذا أمر في غاية الخطورة. الناس مش بيعبدوا الله ولكن بيعبدوا الكعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. يقول أن الناس لا يعبدون الله ولكن يعبدون الكعبة، وهذا إخراج صريح للمسلمين من الإسلام. لا أدري كيف يتكلم هذا الرجل بهذه الأريحية أمام أناس مسلمين دون أن يعترض على كلامه أحد، أو يترك الناس هذا اللقاء وينصرف. لو قالها أحد المشايخ لقامت الدنيا ولم تقعد ولا جاءته الاتهامات من كل حدب وصوب. ولكن دعونا نفصل كلام هذا الشخص، ولكن لنبدأ أولا بسؤاله، هل الناس يذهبون إلى مكة من أجل الكعبة أم لأن الله أمرهم بذلك؟ هل يأتي الناس للحج من أجل الكعبة أم لأن الله أمرهم بذلك؟ ستجد الجميع يقولون بل لأن الله أمرهم بذلك. والسؤال الثاني، هل المسلمون عندما يذهبون للكعبة هل يقولون يا كعبة أعطني أو يا كعبة اشفيني أو يقولون يا الله؟ بالطبع يقولون يا الله. السؤال الثالث، هل المسلمون عندما يسجدون عند الكعبة هل يسجدون للكعبة أم يسجدون لله؟ ستجد الجميع يقولون نسجد لله. السؤال الرابع، هل المسلمون يعتقدون أن الكعبة تضر أو تنفع أم يعتقدون أن النفع والضر من الله؟ بالطبع يعتقدون أن النفع والضر من الله. إذن فالمسلمون جاءوا للكعبة استجابة لأمر الله ولا يدعونها من دون الله ولا يسجدون لها ولا يعتقدون فيها النفع والضر، فمن أين جاء هذا الشخص بقوله أن المسلمين يعبدون الكعبة؟ أين عقول هؤلاء البشر؟ ولكن أنا الآن تأكدت أن علوم الطاقة المزعومة هذه تتلف العقل. بيحسوا بالقرب عند الكعبة وبيحسوا بالإيد بتقببه، ده الكعبة ليها موضوع تاني خالص، ده ليها علاقة بالعبادة ولا ليها كل اللي عمال تعمله ده. هذا شخص كلما تكلم خرج من فمه مصائب، يقول الكعبة لا دخل لها بالعبادة، إذن فلماذا أمر الله ببناء الكعبة؟ ولماذا أمر الله ببنائها وسط المسجد الحرام؟ لماذا قال الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد؟ أليست هذه كلها عبادات؟ يعني جعل الله الكعبة البيت المحرم قياما للناس به تقوم مصالحهم الدينية من الصلاة والحج والعمرة ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم، إن لم تكن عبادة لماذا قال الله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق؟ يعني ثم يكمل الحجاج ما بقي عليهم من النسك بإحلالهم وخروجهم من إحرامهم، وذلك بإزالة ما تراكم من وسخ في أبدانهم وقص أظفارهم وحلق شعرهم وليوفوا بما أوجبوه على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بالبيت العتيق القديم الذي أعتقه الله من تسلط الجبارين عليه وهو الكعبة. يعني ذكر الله أن من مناسك الحج الطواف بالبيت العتيق وهو الكعبة. هل لم تقرأ هذه الآية قبل ذلك يا أستاذ أحمد عمارة؟ أخاف والله أن تأتي وتقول أن الحج ليس عبادة، وكل هذه أدلة من القرآن، ولم أذكر لك دليلا واحدا من السنة، لأني أعلم أن أمثالكم لا يؤمنون بالسنة. فهذا الشخص قال عن العبادات التي أمر الله بها في كتابه وثنية، والمفارقة العجيبة أنه هو نفسه يعلم الناس الوثنية عن طريق علوم الطاقة المزعومة، والتي ما هي إلا وثنيات صينية. يعني هو يعلم الناس الوثنية ويسميها علم، ويقول على العبادات التي أمر الله بها وثنية. ألم أقل لك أن هذا ينطبق عليه قول الله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم وإن استمر على ذلك حتى يلقى الله سيكون من أصحاب هذه الآية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ونعوذ بالله من الخذلان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.